ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لو كره الكافرون خروج هذا الدين وليس إتمام، لو كرهوا أن يدعو المسلمون إلى دين ربهم سبحانه، يأبى الله إلا أن يتم هذا النور وينتشر هذا الدين. ما بلغ الليل والنهار، الليل يدخل كل البيوت ويدخل كل الأماكن ولا أحد يقدر أن يحتجب منه، والنهار كذلك، يكران على الإنسان، من يقدر أن يمنع الليل أو النهار؟ من يقدر أن يمنع العمر؟ وهل العمر إلا تقلب الليل والنهار يتقلبان على الإنسان؟ يمر يوم بليله ونهاره، ويمر الآخر، ويمر العمر كله، إنه الليل والنهار. فيأبى الله إلا أن يدخل هذا الدين كل مكان، كما يرغمهم على أن يمر بهم الليل والنهار. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، مهما وقفوا محاولين أن يمنعوا نور الله فحالهم كحال من يريد أن يمنع الشمس من الخروج ومن الإنارة، ينفق عليها بفمه يظنها نارا من نيران الدنيا، يطفئها بفمه فلا يرجع إلا خاسئا حسيرا، لا يرجع إلا مجروحا كثيرا. هذا الذي يريد أن يغالب رب العالمين سبحانه. أبى الله إلا أن ينشر دينه، وعلى المؤمنين أن يتعلموا ذلك، أن يعرفوا أن دين الله دين الحق، أن دين الله قد كلفهم الله سبحانه أن ينشروه بين الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، والله يعين المؤمنين حين يسعون لتبليغ ما أمر الله عز وجل به، وحين يتكاسلون وحين يتقهقرون عن ذلك فما يضرون إلا أنفسهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هو سبحانه تبارك وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالهداية يهدي من يشاء، أرسله بالنور المبين، أرسله بدين الحق حتى يظهر دينه على الدين كله، حتى ينتشر الإسلام يدخل القلوب ويدخل العقول، حتى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعلم المؤمنين: هذه أحكام دينكم، هذه الفرائض التي أمرتكم بها، هذه أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الإسلام يجب على كل مسلم أن يعرفها، أن يتعلمها، أن يؤمن بها، أن يعمل بها. أركان الإسلام أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، أن تعبد ربك سبحانه بالدين الذي شرعه، بالدين الذي علمك إياه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فنبي معلم يعلم البشر دين رب العالمين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله يعصمه فعصمه سبحانه. وحاولوا أن يطفئوا نور الله فأبى الله إلا أن يظهر أظهره، وكان عجبا عجابا هم يحاولون المنع والطمس والإخفاء، والله سبحانه يظهر دينه وينشره ويغلبهم سبحانه. أرادوا أن يغالبوا رب العالمين، ومن يقدر أن يغالب ربه سبحانه؟ وليغلبن مغالب الغلاب. أرادوا أن يمنعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه من التبليغ، حاولوا. انظر في ليلة الإسراء والمعراج، عرض يا النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء، رفع حتى إنه لا يسمع صريف الأقلام صلوات الله وسلامه عليه، رفع إلى مكان لم يبلغ جبريل، تناهى مكان جبريل دونه، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه سبحانه وأمره بالصلوات الخمس صلوات الله وسلامه عليه. كانت ليلة عظيمة، ليلة مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي جزءا من الليل، ليس ليلة كاملة، ولكن في جزء من الليل، إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم رفع إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عرج به من بيت أم هانئ، ونزل به إلى مكانه صلوات الله وسلامه عليه، ولم تمر ليلة كاملة ورأى عجبا عجابا. ثم أمر أن يبلغ هذا الذي رأى، اهتم واغتم وأصابه الكرب الشديد، كيف يبلغ؟ إنهم لا يستمعون له، إنهم سيقولون عنه مجنون، وسيقولون ما الذي يصنعه؟ كيف يدعوه؟ إن دعاهم لم يستجيبوا، وإن استجاب بعضهم ليسمعوا لم يجتمع جميعهم. والله يأمره أن يخرج عليهم وأن يبلغهم بذلك. خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه وقعد في مكان وهو متحير في أمره، كيف يبلغ؟ ألا تعجبون؟ كيف بلغ؟ وكيف بلغ هذا الخبر الناس كلهم؟ إنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدره الله سبحانه، ما عليك إلا البلاغ، نحن سنوصل ذلك، أخرج أنت ونحن نبلغ. خرج وجلس، ومر به عدو الله أبو جهل، مر به قال هل من خبر؟ يتهكم بالنبي صلوات الله وسلامه، يسخر منه، هل من خبر جديد عندك؟ قال نعم، أسري بي. فوضع يده على رأسه متعجبا، إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، ثم عرج بي إلى السماء. كتم الرجل ما بداخله ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدعو لك قومك حتى تخبرهم؟ ألا تعجبون؟ إن الله أمره أن يبلغ الجميع، وهو متحير، كيف أجمعهم؟ لن يجتمعوا لي. وإذا بالذي يجمعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليس واحدا من المسلمين، ليس ملكا من ملائكة رب العالمين، إنما هو زعيم الكفار الجاهلين، إنه أبو جهل. يذهب إليهم ويصرخ في بقاع مكة كلها: تعالوا فاسمعوا العجب العجاب، إن محمدا يريد أن يخبركم بشيء. هو يريد أن يسخر، ويجتمع الناس عن بكرة أبيهم فيجلسون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويحدثهم: أسري بي من بيت أم هانئ، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وصليت بالأنبياء إماما بهم صلوات الله وسلامه عليه، وعرج بي إلى السماء وقال لي ربي كذا وكذا. الناس ينظرون إليه، هذا قد فغر فاه، وهذا وضع يده على قفاه، وهذا اضطجع، وهذا تعجب، وهذا صرخ، عرفوا. وهذا الذي أراده الله، بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا بهذا الذي أخبر. قالوا كيف عرج به إلى السماء وذهب إلى بيت المقدس؟ رجعوا يسألونه، ذهبت إلى بيت المقدس؟ صفه لنا، صفه لنا، ما ذهب إليه قبل ذلك قط صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالله عز وجل يجلي بيت المقدس أمامه صلوات الله وسلامه عليه، يصفه لهم، فيه كذا، مبناه كذا، شرفاته كذا. قالوا أما الوصف فصحيح، وصفك صحيح، ولكن هم مستغربون، هل أسر به فعلا إلى بيت المقدس؟ إنه الصادق المصدوق، ما جربوا عليه كذبا قط. ثم أخبرهم في عودته صلى الله عليه وسلم مر على قافلة كذا وهي جائية، وشرد منهم بعير من القافلة ورددته أنا عليهم. قالوا ننتظر حتى تأتي هذه الراحلة، وأتت الراحلة بعد أيام، فسألوهم قالوا حدث، شرد منا بعير فرده علينا رجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الله عز وجل بشيء ما كان على بال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، ما كان على باله كيف يبلغ هؤلاء. إنه دين رب العالمين سبحانه، الله يأبى إلا أن ينشر دينه. كم من إنسان حارب دين الله سبحانه ورفض، ثم أدخل الله الإيمان قلبه فإذا به يسلم، وإذا به هو يدعو إلى هذا الدين بعد ذلك، يقول حاربت دين الله سنوات أفلا أدافع عنه الآن. كم ترون من ذلك؟ إنه الكثير. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، إنه دين رب العالمين الذي أمرتم أن تتمسكوا به. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءنا دين الحق، فتعلموا واعملوا وادعوا إلى دين رب العالمين، لعل الله يجعلنا من عباده النادين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد أمر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ هذا الدين العظيم، فبلغه، وأمر المؤمنين أن يبلغوه، أن يبلغوا الناس، بلغوا عني ولو آية. فبلغ أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلموا الناس، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمهم أن يبشروا، قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فكانوا ميسرين لا معسرين، وكانوا مبشرين لا منفري. أنت كذلك، بلغ دين الله سبحانه، ولن تبلغ إلا إذا تعلمت. فتعلموا الدين كتابا وسنة، دين رب العالمين. حين تتعلم شيئا أدعو الناس إليه، بلغ هذا الشيء يكن لك أجره وأجر من عمل به. بلغوا أركان الإسلام، فكل مسلم ينبغي أن يكون حافظها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيل. وقد ذكر لنا الصلاة والزكاة في آيات قبل ذلك، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تابوا عن كفرهم فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخلوا في دينه صلوات الله وسلامه عليه، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهنا يذكر لنا ربنا سبحانه المال وكنز المال، وأنه خطر عظيم ووبال على من يصنع ذلك. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم ودباء وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الكنز، ومعنى الكنز الضم الشيء إلى الشيء، سواء أخفاه تحت الأرض أم وضعه في خزائن أم جمعه في مكان، هذا كنز. فإذا جمع الإنسان مالا عظيما هذا كنز، فإذا أخرج منه ما فرض الله عز وجل عليه من زكاة ماله فليس بكنز، حتى ولو كان المال ملايين أو مليارات أو قناطير مقنطرة فلا يكون كنزا طالما أنه يؤدي حق الله الذي أمر بأدائه. وذكر لنا في هذه الآية لا تتشبه بأهل الكتاب الذين يأكلون أموالا أموالهم فيما بينهم بالباطل. وقد ذكرنا كيف أن عدي بن حاتم وكان نصرانيا وكان يأخذ ربع مال قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له إنك من الركوسية وإنك تأكل مرباع قومك اعترف فعلا كان يفعل ذلك، قال هذا لا يحل لك في دينك، يعرفون أنه لا يحل في دينهم ومع ذلك يصنعونه. كأن الأمر سيكون للمسلمين أنهم أيضا يعرفون أن هذا حرام وباطل ويصنعونه، فلذلك ذكرهم الله إن كثيرا من الأحبار رؤساء اليهود والرهبان عباد النصارى كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وسيكون منكم أيها المسلمون من يفعل ذلك فيكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فللجميع العذاب الأليم من الله رب العالمين. أيها المؤمنون أدوا زكاة أموالكم واحذروا أن تتركوها. كم من إنسان يكون عنده المال الكثير ولا يكلف نفسه أن يعرف كم عليه أو كم له من المال وكم يجب عليه من الزكاة، وكم تسمع من الناس يقول أدي الزكاة بالبركة، أخرج المال بالبركة، هل أحصيت مالك؟ لا، لم يحصي ماله، لا يريد أن يحصي ماله، كأنه يغافل نفسه ويخادع ربه سبحانه تبارك وتعالى، فهو لا يعرف، يقول البضاعة كثيرة والمال كثير وأنا أخرج بالبركة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ما أبالي لو أن عندي جبل أحد ذهب، لو كان عندي جبل أحد ذهب أحصيه أعده وأعرفه وأخرج زكاة مالي فلا أبالي، حتى لو كان بقدر جبل أحد عند عبد الله بن عمر ذهب يقول أحصيه أعده حتى أعرف حق الله، له ربع العشر، له علي الزكاة 2.5%، نخرج الزكاة، حتى تخرج ربع العشر لابد أن تعرف كم قدر هذا المال. كثير من الناس لا يحاول أن يحصي ماله، حق الله يتهاون فيه، فإذا كان له شريك في ماله عد بالمليم، يعد المال لشريكه يعد، أما لله يقول لا أعرف بالبركة أخرج بالبركة. كم من إنسان يقول أنا أخرج المال إذا مر بفقير أعطيته، وأعتبر هذا من الزكاة، ولا يحصي شيئا، وهكذا البركة التي يزعمها هذه ليست بركة، هذا تهاون بزكاة المال التي جعلها الله فريضة، جعلها عبادة. لابد وأن تعرف مالك وتعرف حق الله فيه وتخرج المال في وقته، ولا تبخل بهذا المال، ولا تظن ولا تستكثر على من تعطيه. وهذه آفات موجودة في كثيرين من الناس، أنه يظن بالمال، يخرج زكاة مرة واحدة، لا هذه ستنقص ماله، فإذا كان عنده مال أخرج الزكاة، إذا أخرجتها مرة واحدة نقص المال، أخرجها خلال السنة، فيخرج زكاته خلال السنة، فإذا جاء ليعطي فقير أعطاه مبلغا قليلا جدا، ويستكثر عليه أن يعطيه كثيرا، فلو أعطاه وأغناه كان خيرا له، ولكن يأبى إلا أن يخرج شيئا يسيرا جدا، حتى إذا أعطاه هذا المال استكثره عليه. لا، إنه ليس مالك، إنه مال الله سبحانه. وقد جعل الله عز وجل للفقراء نصيبا في المال، جزءا في المال، فهم شركاؤك في 2.5% من المال، لك في مالك الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول لك 97.5% من هذا المال، و2.5% للفقراء. ومن رحمة رب العالمين أنه لم يحدد لك من هؤلاء الشركاء، وإلا لأزعجوك، لو قال الفقراء من أهلك لوقفوا على بابك قالوا لنا ربع العشر في مالك، هات هذا المال، فيستكبر الإنسان أو يتضايق الإنسان أو يرفض أن يعطيهم، ولكن الله جعل ذلك لك أنت، أعطي من شئت من الفقراء من هذا المال حق الله سبحانه تبارك وتعالى. أيها المسلمون، الزكاة ركن من أركان الإسلام، نتكلم فيها المرة القادمة إن شاء الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.